إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تبد. نعم. نعم. إيش؟ أيهم؟ قول بأيديكم. أي نعم نعم نعم. على أن الآية في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قيل المراد بها لا تتركوا الإنفاق في سبيل الله فتهلك، وليس المراد الإلقاء بالنفس إلى ما يهلكها كالقتل والتعرض له، لكن الصحيح أن الآية عامة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في هذا وهذا. درس غدا وبعد غد يا شيخ. لا يوم الخميس في درس. نعم نعم. نعم. فلا تقتلوا أنفسكم في على ظاهرها. وهي؟ لأنها النفس يعني انتحار. إي. فكيف قلنا يقتل الغيث ولا قرينة يعني لا تنزل أنفسكم؟ هل هي قرينة؟ أنه لا يمكن ينزل نفسها بل يمز غيرها. فذهبنا على الأصل إلى إلى معنى القرينة. نعم. ولا قرينة. لا فيه بارك الله فيك. القرينة أن الاعتداء على الغير كالاعتداء على النفس، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدي على نفسه كعقوبة المعتدي على الغير، أنه مخلل في نار جهنم يعذب فيها. أليس إذا قتل نفسه يقتل؟ عرفت؟ نعم. القرينة أن الله يعبر عن المؤمنين بعضهم البعض بالنفس، هذا القرينة. وكون اللفظ يحتمل لأن كون اللفظ يحتمل معنيين وحمله عليهم أولى من كونه يحمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغير دون إنسان هذا خطأ، يقول ليش تحمله على هذا دون هذا بلا قرينة. أما إذا قلنا أنه عام فلا أشكال. نعم. استفاد من قوله تعالى يريد بكم الله أن يخفف عنكم خلق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة بين أمرين. نعم نعم. يستفاد منه رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نذكر من فوائدها. نعم. ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذه الواو حرف عطف والعطف يقتضي المغالبة. يقول لا تقتلوا أنفسكم بأكل الأموال، بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. نعم. هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، ما هو أكل المال، أكل مال الغير. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم، وليس الإنسان إذا قتل نفس يقتل بها. لا لا، يقتل إذا تمت الشروط. إيه نعم. فيكون سببا، يكون سببا. يسأل عن المنهج السلفي. المنهج السلفي في أي شيء؟ حسين حمد الحمد، وين هو؟ حسين حمد الحمد إن شاء الله كان حريصا على العلم. منهج السنة في إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية؟ في الدعوة إلى الله يدعون الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو النبوي. الشيطان الرجيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.